سؤال: هل ثواب أجر الختمات يذهب للمأمومين كما يذهب الإمام أم يذهب للإمام فقط؟ الجواب أن في هذا السؤال ذهولا عن قول إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو حد بيعمل حاجة ولا حد ليه حاجة؟ ثواب إيه يا؟ بل أن تخرج من النار، بل ألا يعذبك الله تعالى. هو اللي احنا بنعمله في حاجة محوقة فيه؟ هو احنا بنعمل حاجة من رأى أنه يصنع شيئا أو أن له شيئا فليرحل. الذي لا تردد فيه أن من صلى بالله صلى. هو ليه حاجة؟ نعم، له ما في الصلاة من المصايب، ما يجول بقلبه وما ينتقص صلاته وما يفوت به تعظيم ربه. اللي عاوز يفكر في الصلاة يفكر في البلاوي بتاعته اللي بيعملها في الصلاة. لكن انت بتصلي؟ لا، اللي صلى بالله صلى. هتقابل ربنا بالإفلاس، معكش حاجة، لا أنا ولا أنت ولا حد. كله الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما فيش حاجة يا ريس. ختمات إيه وعمل إيه؟ ختمات إيه؟ في حاجة حصلت؟ ما فيش حاجة حصلت يا ابني.